السلام عليكم، يسعد مساكم اخواني جميعا. طبعا واخيرا صدر تطبيق كن عيوني لنظام الاندرويد، والتطبيق بيختص بمساعدة المكفوفين بشكل عام في جميع امور حياتهم. التطبيق بيستخدم كاميرا هاتفك للتعرف على الاشياء اللي حواليك، ولكن مش بالطريقة اللي احنا اعتدنا عليها، اللي هي الطريقة التقليدية اللي بتقدمها أغلب التطبيقات الأخرى، وإنما هذا التطبيق بيعتمد على الأشخاص الحقيقيون لإنهم يكونوا معك ويرشدوك للإشي اللي أنت بدك تتعرف عليه. مثلا نقدر نستخدم تطبيق Be My Eyes للتعرف مثلا على شاشة الكمبيوتر، مثلا إيش في عليها مكتوب، أو مثلا نقرأ شغلة معينة إحنا بنوجه عليها الكاميرا، على كتاب، على أي شيء بنقدر نستخدمه بالتنقل. يعني لف مثلا محتاجين إنه نتنقل لمكان قريب، نقدر نستعين بأحد المبصرين المتطوعين في تطبيق Be My Eyes، وأمور كثيرة أخرى ممكن إحنا نحتاجها. طبعا تطبيقه أخيرا صدر للأندرويد، زي ما حكيت إنه هذا التطبيق كان متوفر للآي أو إس قبل ما يقارب السنتين أو 3 سنين، والآن أصبح متوفر للأندرويد. بندخل على التطبيق لنقدم لك أفضل خدمة ممكنة، نرجو منك مراجعة وقبول سياسة الخصوصية وشروط الخدمة. كن عيوني. في سياسة خصوصية شروط الخدمة وفي شروط للخدمة يفضل إنكم تطلعوا عليهم. هاي السياسة والشروط باللغة الإنجليزية، بتقدروا تستخدموا خاصية الترجمة من المتصفح اللي بتستخدموه، بحيث إنها تكون عندكم نظرة على شروط التطبيق وسياسة الخصوصية الخاصة فيه. بالمقر على موافق ابنه، أوافق على أنني قد قرأت وافقت على سياسة الخصوصية وبنود الخدمة. كنت موافق زر. نضغط موافق لبدء استخدام التطبيق. مجتمع كن عيوني أعمى 556,182 متطوعين. لاحظوا الآن بيعطينا المجتمع اللي هم مسجلين بالتطبيق، أعمى 39 مجتمع كن عيوني 9,539,140 أعمى 556,182 متطوعين. يعني أرقام حلوة. خير صغير بتأثير عالمي. أنا المكفوفين أو ضعاف البصر زر. الآن بدنا نختار إيش إحنا فئتنا عشان نسجل بالتطبيق. هذا أمر كثير مهم، يعني مش أنا كفيف أروح أسجل كمبصر بعدين راح التطبيق عندي ينبهني إنه في حد مثلا لما كفيف يطلب مساعدة، راح يصير يجي عندي تنبيه إنه في كفيف بده مساعدتك، فهون إحنا بنسبب إرباك كثير كبير. فرجاء إنه نكون دقيقين بهاي الشغلة، ورجاء كمان من بعض الأشخاص إنهم ما يستغلوا التطبيق ويكونوا حذرين ويديروا بالهم. أنا متطوع عمى بصر زر. طبعا أنا بدي أختار أنا كفيف. أنا المكفوفين أو ضعاف البصر زر. التطبيق طبعا أنا الآن نزلته، يعني ما فتحته، حبيت إني أعمل تسجيل بشكل مباشر لحتى أخبركم فيه، يعني هي بداية تفعيلي للتطبيق معكم. معاق بسوريا، معاق بسوريا. التطبيق كون عيني بوصلك مع متطوع المبصرين يساعدونك على المهام التي تتطلب المساعدة البصرية من شخص مبصر من خلال مكالمة فيديو حية. أنا جديد زر. سجل الدخول. أنا جديد زر. بدي أضغط على أنا جديد. أنا كوني ما كنت مشترك فيه، كنت مشترك أيام ما كان معي آيفون، بس صراحة نسيت الإيميل اللي اشتركت فيه بالتطبيق. راح أختار أنا جديد. تسجيل الاشتراك. اشترك عبر حساب فيسبوك زر. أو الاشتراك باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك. الاسم الأول. مربع تعديل للتصميم. اسم العائلة. الاسم الأول. اشترك عبر طيب. حساب. بدي أنا أضغط على فيسبوك من خلال فيسبوك. يرجى الانتظار الأعداد العربية 3 نقطة. هاي الرسالة من فيسبوك طبعاً. تطبيق فيسبوك لسه حضرة جنابه عم بيحمل. محمد أبو كرم ستكون لدى محمد أبو ستكون لدى يمكنك تعديل المعلومات. طبعا هم ستكون لدى بي ماي ايز صلاحية الوصول إلى الاسم عنوان بريدك الإلكتروني ومعلومات عامة أخرى. طيب هيك تمام، ما في أي إشكال، ما في خطر علينا، نعطي متابعة. متابعة باسم محمد محمد أبو كرم ستكون لدى بي ماي ايز صلاحية الوصول إلى الاسم عنوان يمكنك تعديل متابعة طيب. باسم محمد. أعطيناك متابعة يا أخي. تسجيل الاشتراك شريط التقدم يرجى الانتظار. تغيرت سياسة الخصوصية وشروط الخدمة لنقدم لك أفضل خدمة ممكنة. نرجو منك مراجعة وقبول سياسة الخصوصية وبنرجع بنأكد لكم ارجعوا اقرأوا سياسة الخصوصية، تطبيق بشدد على هذا الأمر. سياسة الخصوصية شروط الخدمة بالنقر موافق موافق. اسمحوا بالوصول. ميكروفون وكاميرا تمام. في أذنات لازم لازم نوافق عليها ونسمح لها عشان يشتغل معنا التطبيق. لإجراء مكالمات الفيديو أمنح حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون الخاص بك. عشان مكالمات الفيديو لازم نسمح للتطبيق بأنه يوصل للميكروفون عشان طبعا يوصل لصوتنا، ولازم نسمح له بالكاميرا عشان التطبيق يساعدنا، طبعا عشان يساعدنا لازم يوصل للكاميرا. منح حق الوصول نضغط على منح حق الوصول. هتريد السماح؟ نعطيه سماح. سماح وبنعطيه كمان سماح. سماح احنا سمحنا هيك للميكروفون والكاميرا. بي ماي ايز الاعدادات اتصل بالمتطوع الاول المتوفر زر. هاي واجهة التطبيق. في عنا اسم التطبيق الاعدادات اتصل بالمتطوع الاول المتوفر. اتصل بالمتطوع الاول المتوفر. الان انا كفيف سجلت، اذا ضغطت على اتصل بالمتطوع راح التطبيق يحاول يوصلني مع أي شخص مبصر بيرد علي في البداية. الإعداد طيب الإعدادات ندخل على الإعدادات نشوف إيش فيها. تنقل إلى أعلى الإعدادات أرسل لنا رأيك. القسم المسمى الملف الشخصي التفاصيل الشخصية تغيير كلمة المرور. في عنا القسم التفاصيل الشخصية التفاصيل الشخصية تغيير كلمة المرور تغيير كلمة المرور. القسم المسمى اللغات. طبعا لازم ندخل، بما اني انا واللي كل اللي راح يسجله من تطبيق فيسبوك باستخدام حساب فيسبوك لازم يفوتوا هون تغيير كلمة المرور ويسجلوا كلمة مرور، لانه اصلا ما في كلمة مرور حاليا، احنا مسجلين بشكل مؤقت، فلازم نحط كلمة مرور بحيث انه بعد ما ندخل تاني مرة ندخل ايميلنا اللي بيكون على الفيسبوك، بنكون حاطينه على صفحة الفيسبوك وندخل كلمة المرور. القسم المسمى اللغات. وبتقدروا طبعا تسجلوا بشكل يدوي، تحطوا اسمكم الأول والأخير والبريد وكلمة السر وتضغطوا على تسجيل. اللغة الأساسية العربية. شغلة كثير مهمة، شغلة كثير اللغة الأساسية مهمة العربية. في حال مثلا أنا سجلت ككفيف، في حال أردت إنه اللي يرد علي عربي زيه لازم أفوت على اللغة وأحدد اللغة العربية. اللي بيستخدم تليفونه بالواجهة العربية افتراضيا راح تكون اللغة عنده العربية، أما اللي بيستخدم تليفونه بالواجهة الإنجليزية راح يكون التطبيق عنده بالواجهة الإنجليزية. وإذا بده يدخل اللي يتواصل معه يكون شخص عربي لازم يدخل على اللغة العربية ويختار العربية، في حال ما اختار راح يرد عليه شخص أجنبي. أو أنا إذا دخلت على قائمة اللغات وحددت اللغة الإنجليزية راح يرد علي شخص إنجليزي ودبر راسي معه عاد. عندما تطلب المساعدة سيتم اتصالك باوي المتطوع متوفر يتحدث لغتك الأساسية. لغات أخرى. تمام. في حالة غير مرجحة حين عدم وجود متطوعون متاحون يتحدثون لغتك الأساسية يمكننا أن نحاول توصيلك بشخص يتحدث لغتك الثانوية إذا كنت تتحدث اللغات أخرى. القسم المسمى المجتمع. قيمكم عيني على جوجل. شارك. القسم المسمى فيسبوك تويتر يوتيوب إنستغرام. الإصدار تسجيل خروج زر. الإصدار 1-0-1 تسجيل خروج زر. وآخر التطبيق تسجيل الإعداد في حالة خروج. قيمكم عيني على التفاصيل. القسم المسمى الملف الشخصي. طيب أرسل القسم المسمى الملف الشخصي التفاصيل الشخصية. نفوت على التفاصيل الشخصية نشوف إيش فيها. أن تنقل إلى أعلى. طبعا لازم نحط اسم احنا عشان يظهر واسم يكون هيك صريح، يعني نحاول انه نحط اسمنا بحيث انه المتطوع يعني يرد عليك بثقة، يعني ما يتردد. تعديل الملف الشخصي، الاسم الأول طبعا محمد مربع هون تعديل، الاسم الاول اخذه من الفيسبوك، اسم العائلة حمود مربع تعديل لتصنيف اسم العائلة، اها، والاسم الثاني العيلة البريد او الإلكتروني الاسم الاخير، هون modihmad@gmail.com البريد مربع تعديل الالكتروني. تحديث الملف الشخصي زر. يعني زي ما بنلاحظ التطبيق اصلا مش متطلب منه هالمعلومات الكثيرة، الاسم الاول والاخير والبريد الالكتروني وزر لتحديث الملف الشخصي. وبهيك بنكون انتهينا من استعراض التطبيق معكم، بتمنى لكم كل الفائدة، وشاركوا الشرح أو الاستعراض وخبروا فيه أصدقائكم المكفوفين جميعهم. دمتم بألف خير.